وأمر عليهم أميرا أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. الجيش ليس له حد ولا عد، يعني يكون كثيرا ويكون قليلا، أما السرية من 400 فأقل. أوصاه بتقوى الله، تقوى الله هو فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه سرا وعلانية. ومن معاني التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر الله فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني بأن يرفق بهم وأن يشاورهم وأن لا يحملهم ما لا يطيقون، وأن يختار لهم الطرق الميسرة والأوقات المناسبة في المسير والغارة على الأعداء، يعني لا يكلفهم مشقة ولا يكلفهم ما لا يطيقون، وأن يكون بهم رحيما رفيقا. ثم يقول، يعني بعد أن يوصيهم بتقوى الله يقول للجميع: اغزوا بسم الله، يعني اشرعوا بالغزو على بركة الله مستعينين بالله، لأن بسم الله بركة واستعانة. اغزوا بسم الله في سبيل الله، الجهاد يكون في سبيل الله إذا كان المراد منه إعلاء كلمة الله، وأما إذا كان لمقاصد أخرى فلكل نيته ومقصده، والله عز وجل هو الذي يعلم النية والقصد. ولو زعم الإنسان أنه يجاهد في سبيل الله وهو كاذب فإن الله يعلم ذلك. فالجهاد إذا لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان يراد منه إلى كلمة الله. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما المقاصد الأخرى فليست في سبيل الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، هذا هو المقصود، أن يقاتل من كفر بالله ولم يخضع لحكم الله ودينه ولم يدخل في هذا الدين الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو للناس بل وللجن عامة. قاتلوا من كفر بالله، دليل أنه لا يقاتل إلا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله، قال: اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو أشد من السرقة، أشد إثما من السرقة، لأن المال الذي يأخذه من الغنيمة متعلقة به حقوق المسلمين عامة، يعني الذين جاهدوا، وأما السرقة فهي من إنسان معين، كلها محرمة، لكن هذا أعظم إثم. وما كان لنبينا يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الغلول، وقال لا يأتيني أحدكم يوم القيامة وعلى رقبتي بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس لها حمحمة ويقول يا رسول الله ويقول يا محمد أنقذني فأقول قد نهيتك أو قد أخبرتك يعني الآن لا أنفعك بشيء. وهذا تحذير من الغلول لأن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب. لما قتل أحد الصحابة رضي الله عنهم قالوا هنيئا له الشهادة قال أو غير ذلك فإن الشملة التي غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا. الشملة عباءة قد يكون قديمة أيضا لكن لا يحل لا خيط ولا مخيط من الغنيمة لأن حقوق الناس كلها متعلقة به. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا وهذا هو المقصود هذا الدليل هذا هو الشاهد. لا تغدروا يعني إذا عاهدتم أحدا من القبائل من الدول فلا تغدروا. فالغدر كبيرة من كبائر الذنوب وهو نقض العهد وهو من صفات المنافقين ليس من صفات المؤمنين. المنافق إذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا حدث كذب. ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا يعني صبيا يعني لا تتعمدوا قتل الصبيان لأنهم ليس لهم ذنب ولا يدركون شيئا إلا أن يدخلوا مع ذويهم يساعدوهم وينفعونهم أو يتترسون بهم الكبار وقاية والجيش مضطر إلى أن يرمي الكفار عموما فإذا تترسوا بأولادهم يتحملون شأنهم يتحملون أثمهم هم. ما نترك الغار على الكفرة من أجل أن تترسوا واتقوا بصبيانهم لكن ما نتعمد قتلهم كما أنه نهى في حديث آخر عن قتل المرأة وعن قتل الشيخ الكبير الهرم وعن العابد في صومعته ما لم يكن لهم يد ومساعدة لذويهم فإن كان ذلك فإنهم يقتلون. ولا تقتلوا وليدا وإذا حاصرت كذا وإذا حاصرت عدوك من المشركين هذا الخطاب للقائد لقائد الجيش أو السرية. وإذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو قال خصال شك من الراوي والمعنى واحد خلال خصال مسائل أمور ثلاثة يعني يأخذها بالتدريج. أولا يدعوهم إلى الإسلام لأن هذا هو المقصود. ما قاتلناهم من أجل أموالهم أو نستولي على بلادهم أو من أجل أن نسترقهم أو نسبيهم ما قاتلناهم إلا رحمة بهم لننقذهم من النار ندخلهم بالإسلام ونحمي دين الله من شرهم أيضا. ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أول ما يدعون إلى الإسلام فإن استجابوا هذا هو المطلوب. إذا استجابوا للإسلام وأسلموا فالحمد لله يبقى ندعوهم إلى الهجرة لأن الهجرة واجبة وفريضة على هذه الأمة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن فالهجرة باقية وواجبة. إذا أسلموا أمرناهم بالهجرة إلى بلد الإسلام، فإن أبوا فإن أجابوا فإنهم يكونون مثلكم، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، يعني من الحقوق والحدود وكل ما يلزم، سواء لهم أو عليهم، لأنهم دخلوا في الإسلام وصاروا منهم. فإن امتنعوا من الهجرة أسلموا لكن قالوا ما نترك بلادنا، فإن فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله، يعني لو ارتكب منهم مثلا حد يقام عليه الحد ولو كان بالبادية، يجري عليهم حكم الله، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يعني لو وزع شيء من الغنائم أو من الفيء، والفيء هو الذي يؤخذ من أموال الكفار بدون قتال، فروا وتركوه، أو استولينا على بلادهم سلما، يعني أنهم اختاروا الرحيل وتركوا بلادهم وأموالهم مثل بني النضير، هذا فيء يسمى. أما الغنيمة ما يؤخذ من أموال المسلمين بالقتال والقوة. إذن إذا لم يسلموا إذا لم يهاجروا فإنهم يكونون كأعراب المسلمين، ليس لهم من أولا يجري عليهم حكم الله يعني الحدود، ولكن ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذا دخلوا مع المسلمين في الجهاد فإنهم يأخذون نصيبة. هذه هي الخصلة الأولى الإسلام، ثم الدعوة إلى الهجرة، ثانيا الجزية. إذا امتنعوا من الإسلام نطلب منهم الجزية، والمقصود من الجزية خضوعهم للمسلمين وعدم محاربتهم، لا بأنفسهم ولا ينضموا إلى غيرهم في قتال المسلمين، وأن يدفعوا مالا معينا، مالا معلوم على كل رجل على حسب حاله المالية، كما أمر الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا مقابل أن نتركهم في بلادهم آمنين على أن لا يقاتلونا ولا ينضموا إلى من يقاتلونا، يكون عهد بيننا وبينهم. فإن نقضوا أو امتنعوا من دفع الجزية انتقض عهدهم فيقاتلون. إذن بعد الإسلام يدعون إلى الجزية، دفع الجزية، دليل على أنهم خاضعون لحكم الإسلام والمسلمين بأن لا يقاتلوهم ولا يكونوا مع من يقاتلهم، يأمنون في بلادهم فقط، لا أحد يعتدي عليهم ولا هم يعتدون على أحد. أما الجزية فهي تقدر على حسب وضع الإنسان المالي وعلى كل زمان بما يناسبه، قد يضرب على الرجل 100 ريال، 200 أكثر أقل، على الغني كذا وعلى متوسط الحال كذا وعلى الفقير كذا. أما النساء والصبيان والشيوخ الكبار الذين قد هرموا لا يؤخذ عليهم شيء. فإنهم أبوا يعني من دفع الجزية قالوا لا يسلمون ولا يدفعون الجزية، إذن مستعدين للقتال. قال استعن بالله وقاتلهم، استعن بالله، لا تفخر بقوتك وبجيشك وبما عندك، فإن النصر من عند الله. استعن بالله وقاتلهم، هذه الخصلة الأخيرة من الخصال الثلاث: الإسلام، الجزية، القتال. استعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت عدوك من المشركين وأرادوك أن تنزلهم على حكم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. لماذا؟ قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الحكم يعني مثل مسألة بني قريظة، لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حاصرهم بعدما نقضوا العهد وانضموا إلى الأحزاب لقتال المسلمين وهزمهم الله جميعا، تفرغ لبني قريظة وهم قبيلة من اليهود، فحاصرهم فنزلوا وقالوا حكم بنا حليفنا. من هو؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته، يظنون أنه سيرفق بهم وسيرحمهم، وهم الذين نقضوا العهد وأرادوا أن يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ما دروا أن سعد بن معاذ قد برئ منهم ولن يرحمهم. فسعد بن معاذ رضي الله عنه لما رضوا بأن ينزلوا على حكمه، وكان جريحا رضي الله عنه، وكان في المسجد ضرب له خيمة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل يزوره كل وقت من قريب. فالمهم حتى نعرف وش معنى حكم الله وحكم أصحابه. لماذا يقول أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله. هم يقولون ننزل على حكم الله، شرط تحكم بنا بحكم الله. حكم الله ما يعلمه إلا الله، ليس المقصود هنا الحكم الشرعي الذي هو يعني منزل بالقرآن، من فعل كذا فعليه كذا، لا، الحكم القدري الذي يرضاه الله بهذه الطائفة، هل يرضى أن يقتلوا أو يعفى عنهم أو يقتل منهم ناس ويترك ناس، ما ندري ماذا يرضاه الله بحكمه. لكن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أنه اليهود قالوا نحن ننزل على حكم سعد، فجيء بسعد رضي الله عنه محمولا فقال إن هؤلاء نزل على حكمك، فقال ترضون بحكمي؟ قالوا نعم. فقال أحكم فيهم بأن يقتل رجالهم، يعني كل من بلغ منهم يقتل كلهم، وتسبى ذراريهم ونساءهم وأموالهم. هذا حكم سعد، اجتهاد، لكنه أصاب الحكم الذي يرضاه الله بهذه الطائفة من اليهود. ما الذي يعلمنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لقد أصبت فيهم أو لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني هذا الحكم الذي يرضاه بهؤلاء لا غيره. هذا سعد حكم واجتهد وأصاب، الذي يعني جعلنا ندري أنه أصاب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام موجود ينزل عليه الوحي، لكن إلى يوم القيامة الكلام هذا أن الإنسان إذا حاصر أهل حصن وأرادوا أن ينزلوا قالوا ننزل على حكم الله تحكم بينك، ولا أنا أدري ما هو حكم الله الذي يرضاه بكم، فلأنزلكم على حكمي وحكم أصحابي، أنا الذي أجتهد والله عز وجل يقدر ما شاء، أما أن يلتزم لكم بأن أحكم فيكم بحكم لا ما أدري. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أرادوك أن تحكم أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لا تقول نعم انزلوا وأنا أحكم فيكم بحكم الله، ما تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. سعد اجتهد وأصاب فيهم حكم الله، وش أدري ما الذي أدرانا؟ لأن الرسول عليه الصلاة يوحى إليه وأخبره ربه أن هذا هو الحكم الذي يرضاه بهؤلاء. أما أنت وأصحابك إلى يوم القيامة أي قائد لا تسمع إذا قالوا ننزل على حكم الله، حكم الله ما أدري، أنا بأنزلكم على حكمي وحكم أصحابي، نجتهد ونقول نحكم بكم بكذا وكذا، إما أن تقتلوا أو يقتل بعضكم الذين يرى منهم شرا أكثر أو قوة أكثر، أو نقتل الرجال كلهم أو نستبقيهم كلهم على حسب ما يوفق له الحاكم. إذن إيش السبب وإيش العلة أنه قال لا تنزلهم على حكم الله؟ وفي الحديث الآخر قال لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قال لا تنزل على حكم الله لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، يمكن أن تحكم بأن يقتل بعض رجالهم ويبقى الثاني والله يرضى بهم غير ذلك، الله يريد أن يقتلوا كلهم، هل تدري؟ ما تدري. ولذلك لا تقول نعم أنزلكم على حكم الله، حكم الله ما أدري ما هو الذي يحكم بكم، حكمي وأصحابي اجتهادا. ولذلك ذكر العلة وسبق قال فإنك لا تدري أصيب فيه حكم الله أم لا. قال وإذا حاصرت على أهل حصن يعني آخرين وأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه يعني عهد الله وعهد نبيه، قل لا، عهد الله وعهد نبيه ما أجعله لكم، أجعلكم عهدي وعهد أصحابي، ذمتي وذمة أصحابي الجيش. لماذا؟ لأنك ربما يحصل غدر من بعض المسلمين فيعتدي على أحد منه فيقتله فيكون نقضا للعهد والذمة الذي أعطوا إياها، فلو حصل ذلك صارت المسألة كبيرة، لإذا جعلت لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ قال فإنك إن تخفروا ذممكم أهون من تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، يعني لو قدر أن أحد من المسلمين اعتدى وقتل واحدا من هؤلاء وقد عوهدوا يكون غدر، لكن غدر حصل بسبب الجهل من هذا الرجل فهذا إخلال بعهدك وعهد أصحابك. أما أن تجعلهم عهد الله وعهد نبيه ثم يحصل منكم غدر تغفر ذمة الله وذمة نبيه، لا. ولذا قال فإنكم تغفروا ذممكم، يعني لو حصل، ليس من يعني السهل أنكم تنقضون العهد، بل تحذر شد التحذير. هؤلاء بايعناهم واتفقنا معهم سلما، الكل منا يرفع السلاح، فإنكم تغفروا ذممكم أهون من تغفروا ذمة الله، تغفروا يعني تنقضوا، أهون من تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. هذا الباب. إذا أراد المؤلف رحمه الله بيان عظم شأن العهد وذم الميثاق وذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الحاكم القائد يجتهد في الحكم على أهل الحصون بأن يعطيهم ذمته وذمة أصحابه، ولا يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، مخافة أن يغدر واحد من المسلمين فيقتل واحدا منهم فيكون قد نقض عهد الله وعهد نبيه. فهذا أمر صعب، لكن لو حصل يكون إخفارا لذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. فهذا إذن يدل على عظم شأن العهود والمواثيق التي تقام بين الدول وبين القبائل، فإن العهد ليس بالأمر الهين، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فمن أكبر الكبائر نقض العهد. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويكبت أعدانا ويخذلهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، وشافاك الله وعافاكم. حسن الله عليكم سؤالا يقول: هل إخفار الذمة هل فيه كفارة؟ لا، فيها التوبة إلى الله والاعتراف الذنب العظيم الذي فعله هذا الذي نقض العهد، فإن الله قد حذر من ذلك أشد التحذير. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم. قل السائل: هل إذا اعتدى المسلم الكفار على بلاد المسلمين هل أيضا يلتزم بالعهد الذي أعطي للكفار فلا ينقض العهد؟ إذا اعتدى الكفار على بلاد المسلمين، نعم، إذا اعتدى الكفار على بلاد المسلمين وجب على المسلمين عامة أن يهبوا لقتالهم جميعا، لكن بقيادة ولي الأمر وأمره، إلا أن يكون أمرا فاجأهم فإنهم يقومون ويدافعون عن دينهم وعن بلادهم وعن دمائهم وأعراضهم، وإمام المسلمين لن يمنعهم من ذلك، إنما يعني لا يبدؤون أحدا بالقتال. أما إذا داهمهم العدو فعليهم جميعا، وهذا يصير فرض عين على كل مسلم أن يقوم. يقول السائل: هل من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم هل له توبة، علما أن ذلك كان تحت تأثير مرض نفسي ورغما عنه؟ إذا كان لم يكن عن عقل وتعمد وإنما كان بسبب اختلال عقل فهذا أمره إلى الله ما يحكم عليه، لكن إذا كان متعمد فهذا الواجب أنه يقتل. قل بماذا تنصحونه الآن وبعد أن شفي؟ ننصح بأن يتوب إلى الله التوبة النصوحة الخالصة، وأن يجتهد في طاعة الله وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم الله من قلبه أنه نادم أشد الندم على ما حصل، والله غفور رحيم كما أنه شديد العقاب. يقول السائل: في بلادنا هناك ما يسمى الخدمة العسكرية الإجبارية، يتدربون فيها لمدة سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، قال هل يقول هل يعتبر هذا في سبيل الله، أي المدة التي يقضيها في هذه الخدمة العسكرية؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا اجتهدت وتعلمت الأمور العسكرية ناويا بذلك التقوي والتعلم فيما لو حصل قتال بينك وبين الكفار يكون لك يدا طولة في ذلك، وأنك تريد من هذا التقوي في سبيل الله على القتال على قتال الأعداء، فأنت إن شاء الله تؤجر على الأولى والأخيرة. يقول السائل: الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك أنه يعذب بالشمل التي غلها، يقول هل ذلك الرجل صحابي؟ أي هو صحابي، لكن عاد ما احنا ما نقول الصحابة معصومين، قد يخطئ أحدهم، لكن يغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إن الشملة التي غد أغلها لتشتعل عليه نارا ما قلنا شيء، لأن الصحابة إذا أخطأوا فقد يحصل لهم من الطرق المتعددة التي يغفر لهم بسببها، منها أنهم يوفقون لعمل صالح يمحو ذلك العمل السيء، وتوبة النصوح أيضا، ثم إنهم لن ينتفعوا، يعني لا، إن الصحابة الذين أو الصحابي لو حصل منه شيء أولا إنه مثل ما قلنا يوفق لعمل صالح يكفر الله به عن سيئاته، ثم إن له من فضائل الأعمال وسوابق الحسنات ما يكفر الله به عنه، ثم إنه قد يكون مجتهدا في هذا العمل، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وقد يتجاوز الله عنه ويعفو عنه ويفقه للطاعة والتوبة النصوح. يقول السائل: ما حكم من يلوم الله عز وجل على انتكاسته وعدم ثباته عند الابتلاء؟ إيش؟ ما من يلوم الله عز وجل؟ يلوم الله يعني هو يلوم ربه، نعم، هذا اعتراض على القضاء والقدر واعتداء وظن بالله ظن السوء، فهذا من كبائر الذنوب ومن صفات المنافقين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، فعليه أن يتوب إلى ربه وأن يتجرد من هذا وأن يحسن الظن بالله، وأمره إلى الله عز وجل. نعم. يقول أنه يحتج بقدر الله على انتكاسته وعدم ثباته. الاعتراض على القضاء والقدر ليس من الإيمان، هذا دليل النفاق وضعف الإيمان. فإن كونه كسلان أو تئيس الحظ هذا قضاء وقدر، فلا يلوم القدر أو يلوم ربه والعياذ بالله، لكن يلوم نفسه، أنت المقصر وأنت المهمل. ثم إذا حصل لك هزيمة في نفسك في مالك في أهلك تلوم القضاء والقدر، لماذا لم تلوم نفسك وتستأنف العلاقة والصلة بينك وبين الله بالتوبة النصوح والجد والاجتهاد بالعمل الصالح، وتترك هذه المعاملات وسوء النية وسوء الاعتقاد؟ يقول السائل: هل من ثار وخرج عن ولي أمره هل يعد ذلك، هل يعتبر من الخوارج الذي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين خرجوا على إيش؟ عن ولي أمرهم أو ضد ولي أمرهم. على كل حال، من خرج عن ولي الأمر فإنهم يدعون إلى على مثل ما يقول مائدة المفاوضات، يسألون عن ما الذي أخرجهم، ما الذي يجعلهم يفعلون ذلك، فإن كان عندهم شبهة تكشف عنهم الشبهة ويبين لهم الحق، فإنهم أجابوا واستجابوا وتركوا الخلاف لولي الأمر والثورة ضده فهذا واجبهم إذا سمعوا وأطاعوا، لأن الله عز وجل أمر بالساعة بالسمع والطاعة لولي الأمر. وقال في الحديث أيضا: اسمع وأطع وإن ضربوا ظهرك وأخذوا مالك. وقال في الحديث الآخر: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة ولاة الأمر واجبة ما لم تكن في معصية، فإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم. يقول السائل: يقول: كان الإمام ساجدا ثم كبر وجلس للتشهد الأول، وأنا قمت ثم رجعت للتشهد، يقول: فهل علي سجود سهو؟ لا، ما دمت مع الإمام ليس عليك سجود سهو. سجود السهو إنما يجب عليك إذا كنت مستقلا في صلاتك. يقول السائل: هل الصحابي سعد بن معاذ هل هو من بني قريظة؟ لا، ليس من بني قريظة، من الخزرج، من الأنصار، ولكن الأنصار الأوس والخزرج قبيلتان من قبائل العرب سكان المدينة، وكانوا لهم حلفاء من اليهود، كل ناس محالفين ناس من اليهود، لأنهم في الجاهلية حروبهم دائم، فإذا قامت الحرب بين طائفتين كل طائفة تنادي حلفاءها الذين اتفقوا معه. فبني قريظة كانوا من حلفاء سعد بن معاذ رضي الله عنه. مثل ما مر بنا لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حاصر بني النضير وخاف حليفهم عبد الله بن أبي، خاف أن يقتلوا، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأمسك بثوبه وقال هب لي أصحابي فإني أخاف على نفسي، يعني يزعم أنهم يحمونه، فتركهم الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الإنسان مداراة، والله أعلم عز وجل بحقيقة الأمر، لكن كونه تركه لهم ما نفعه، قتل في بلاد أخرى. والشاهد أن اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع لا، ليسوا يعني هؤلاء ليسوا يهود وهؤلاء ليسوا من أوس وخزرج، لكنهم متجاورون مجاورة. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.